صفة التيمم هي ما سمعتم من حديث عمار بن ياسر، وأن كان فيه لبعض أهل العلم يعني كلام في صفة التيمم قالوا فيه وليس فيه يعني شيء يصح إلا هذا حديث عمار أن النبي قال إنما كان يكفيك أن تفعل بيدك هكذا، وضرب الأرض بيده ضربة واحدة ومسح يعني إحداهما للأخرى ثم مسح بهما وجهه صلوات الله وسلامه عليه. أما مسح اليد الأول يبدأ بباطن اليد اليمنى حتى ينتهي للمرفق، ثم يمسح ظاهر اليد، ثم يبدأ بباطن اليسرى حتى ينتهي للمرفق ثم يمسح ظاهرها بعد ذلك، فهذا وإن كان قاله يعني بعض أهل العلم إلا أنه لم يثبت بحديث صحيح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم ترى، هذه الرؤية رؤية اللي هي الرؤية العلمية، يعني ألم تعلم أو قد علمت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا أعطوا نصيب الحظ والقسم من الكتاب، الكتاب السابق اللي هو التوراة والإنجيل، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يشترون الضلالة يأخذونها، وطبعا إذا أخذوا الضلالة فقد تركوا الهدى، هذا أمر حتمي، من أخذ الضلالة لا شك أنه من لازم ذلك ومن ضرورة ذلك أنه قد ترك الهدى، كما قال تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هؤلاء المنافقون يشترون الضلالة يعني يختارونها ويأخذونها، وسمي شراء وإن كان يعني هذا ليس دفع للنقود، لأن كل استبدال إنما هو شراء وبيع، لأن حقيقة البيع والشراء إنما هو استبدال، تدفع شيء وتأخذ شيء. فهؤلاء لما استبدلوا بدل أن يتخذوا طريق الهدى اتخذوا طريق الضلال، معناها أنها استبدلوا شيء بشيء، أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. يشترون الضلالة أي لأنفسهم، وكذلك يريدون الضلالة لغيرهم. قال جل وعلا: ويريدون أن تضلوا السبيل، يريدون يعملون ويتمنون الإرادة القصد والعمل، أن تضلوا يعني يا أيها المسلمون يا أيها المؤمنون السبيل، سبيل الله تبارك وتعالى، وسماها الله السبيل بالألف واللام اللي هي التعريفية، أنه السبيل المعرف الذي لا ينبغي أن يسمى السبيل، كأنه لا يسمى سبيل إلا هو، والسبيل سبيل الله تبارك وتعالى. والسبيل هو الطريق اللاحب المعلوم. هذه الآيات نزلت في اليهود وقد كانت هذه صفتهم، أنهم علموا الحق ولكنهم لم يأخذوه واتخذوا طريق الباطل وسعوا جاهدين في إضلال يعني المؤمنين، ويريدون أن تضلوا السبيل. قال جل وعلا: والله أعلم بأعدائكم، يعني عندما يكشف الله تبارك وتعالى لكم حقيقة هؤلاء فإن هذا من علم الله تبارك، لأن الله تبارك وتعالى عليم بهؤلاء الأعداء، وهذا حظ للمؤمنين أن الله تبارك وتعالى هو مؤيدهم وناصرهم وأنه كاشف أعدائهم، وكذلك توجيه لأهل الإيمان أن يعني يتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى ويعتصموا به، لأن الله هو يعلم أعدائهم ويعني يكشف لهم أسرارهم سبحانه وتعالى. والله أعلم بأعدائكم أي منكم، فإن هؤلاء كانوا على طرق من يعني الخبث والالتواء مما قد يغيب عن كثير من أهل الإيمان. والله أعلم بأعدائكم. ثم قال جل وعلا: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كفى بالله وليا يعني حسبك بالله وليا، فإنه إذا كان الإنسان وليا لله تبارك وتعالى فهو كافيه عن كل أحد، يعني لا يحتاج من تولى الله تبارك وتعالى أن يبحث عن غيره ويتولى غيره، فيكفيه الله تبارك وتعالى، وهو معنى حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله يعني يكفيني الله تبارك وتعالى، يعني يكفيني الله كل ما أهمني ويكفيني عن غيره، فإذا كان الله معي فخلاص يبقى كل يعني كل الخير وكل القوة معي، وإذا لم يكن الله معك فأنت مخذول، لا شيء معك، لو كانت تملك القوة كلها يصير ما يعني ليس معك شيء. وكفى بالله وليا، كفاكم بالله تبارك وتعالى، كفى يكفيكم الله تبارك وتعالى أن يكون هو وليكم. والولي هو الناصر والمعين. العرب تسمي كل من قامت بينك وبينه علاقة تجعلك تنصره وينصرك أو تحبه ويحبك سموه ولي. فيطلقون الولي على المماثل مساوي والأدنى والأعلى. فيقولون على الأخ ولي، والحليف يسمونه الولي، وكذلك الخادم والعبد المعتق يسموهم الموالي، وكذلك سادتهم وكبراهم يسمونهم يعني أولياؤه. والله تبارك وهذا المعنى الذي استخدمت العرب هو نفس المعنى في الشرع. فالولي الله ولي الذين آمنوا لأن الله معيدهم وناصرهم سبحانه وتعالى. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض وهم متماثلون لأن كل منهم ينصر الآخر، وكذلك يعني عبيدهم ورقاؤهم هم مواليهم لأنه يقوم بينهم من الإيمان ومن رابطة الولاء ما يجعل كل منهم يوالي الآخر. وكفى بالله وليا يعني ناصرا لكم، وكفى بالله نصيرا. الولي أعم، والنصرة هي أن يقوم معك حتى ينصرك من عدوك. وكفى بالله نصيرا، وهذا توجيه من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يتوكلوا على الله تبارك وتعالى، وأن يعلموا أنه هو وليهم ونصرهم في مقابل هؤلاء الأعداء الذين يظهرون خلاف ما يبصنون ويكيدون ويمكرون في الخفاء لأهل الإسلام. ثم بين الله من هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. من الذين هادوا يعني هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهادوا يعني قالوا لهم اليهود. وأما لماذا سموا باليهود فقيل إنه سموا باليهود لولد من أولاد يعقوب اسم يهودا أو يهود، أو سموا باليهود لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، ومعنى هذا بمعنى رجع يعني الرجعين أو التوابين. على كل حال هم تسموا بهذا من الذين هادوا يعني هؤلاء اليهود، وهم في الأساس من بني إسرائيل، ولكن لا يسمى يهود إلا يعني من كانوا بعد موسى منهم عليه السلام. يحرفون الكلم عن مواضعه، هذه أول صفة من صفاتهم، يحرفون الكلم اللي هو الكلام عن مواضعه. يحرفون، التحريف هو جعل يعني تغيير الحرف، وأصل حرف الشيء هو حافته، وكذلك يسمى حروف اللغة، يعني الألف حرف والباء حرف والتاء حرف، الحروف. والتحريف هو تغيير هذه الحروف، لأن هذه الحروف وضعت لمعاني، فالحروف تؤلف كلمات وكل كلمة لها معنى. وتحريف الكلم عن مواضعه معناها إما تحريف لفظي أو تحريف معنوي، تحريفه تغيير حروفه. فإذا غير حرف محل حرف ممكن أن يكون تغيير لفظي ويغير المعنى تماما، أو يقولون اللفظ والكلمة كما هي ولكن يعنون بها شيئا آخر، أو يفسرونها بأمر آخر غير ما وضعت له. فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفونه تحريفا لفظيا وكذلك يحرفونه تحريفا معنويا، التحريف المعنوي بالتأويل والتفسير الباطل، والتحريف اللفظي بأنهم يعني يرفع لفظة عن لفظة أو حرف عن حرف فيتبدل عند ذلك المعنى. يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولهم من هذا أمور عظيمة جدا، مجلدات لا يمكن يجمع الإنسان ما فعله اليهود في تحريفهم وتبديلهم للأديان، سواء كان تحريف كلام الله تبارك وتعالى المنزل عليهم في التوراة والإنجيل، وكذلك تحريف الكلام المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإبدال ألفاظ محل ألفاظ، أو تبديل يعني المعاني المقصودة، يعني يؤولون بمعنى غير المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى وأراده المتكلم. يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومعنى عن مواضعه المواضيع التي تكلم فيها المتكلم، فإذا كان الله تبارك وتعالى تكلم به فيغيرونه، و أو كلام الرسول يقولونه على غير يعني صورته الصحيحة. ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. هذا كذلك من يعني عداوتهم وتأليبهم وتغييرهم وتبديلهم للكلمة عن مواضع. ويقولون سمعنا وعصينا، وهذا عناد وكفر، هذا من عنادهم وكفرهم، وهذه قالها آباؤهم وقالها الأبناء والذرية كذلك وقت نزول القرآن. سمعنا يعني سمعنا كلام الله وعقلناه، ولكن وعصينا يعني لن نفعل، لن نفعل ما أمرنا الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فما قالوا سمعنا وأطعنا إلا أن عندما نتق الله تبارك وتعالى عليهم الجبل وضعه على رؤوسهم وسجدوا خائفين، ثم قالوا سمعنا وأطعنا، لكنه لما رفع عنهم كذلك قالوا سمعنا وعصينا. هذا عناد، هذه معاندة، يعني إظهار للمعاندة والكفر لله تبارك وتعالى. سمعنا كلام الله تبارك وتعالى ولن يعني نفعل ما يعني سمعنا. واسمع غير مسمع، هذا يقولونه للرسول صلوات الله وسلامه عليه. واسمع غير مسمع يعني اسمع منا يعني يا محمد غير مسمع، وهذه كلمة يفهم منها المخاطب فهم، قد يفهم منها فهم صحيح يظهرونه، ولكنهم يريدون منها معنى خبيث. اسمع غير مسمع يعني غير مسمع كلام يعني تكرهه، فهذا معنى. واسمع غير مسمع، مسمع بالبناء المجهول، يعني غير مسمع منا كلاما تكرهه، وإنما نسمعك ما تحب، هذا معنى. لكنهم يعنون معنى آخر وهو واسمع غير مسمع، يعني غير مسمع يعني يدعون عليه بالصمت، يعني لا أسمعك الله. واسمع غير مسمع يعني غير سامع، أو دعاء عليه بألا يسمع. وراعنا، راعنا كذلك من الكلام الذي يقولونه السامع يظن أنهم يعنون معنى حسنا وهم يعنون معنى خبيث. فراعنا من الرعاية، يعني انظرنا وأرعنا سمعك واسمع منا ما نقول. ولكن هم يعنون راعنا من الرعونة، يعني يعنون المخاطب وهم يخاطبون النبي صلوات الله وسلامه عليه وبرأه، يعني يقولون يعني يا رسول الله راعنا راعنا، يقصدون أنه من الرعونة وليس راعنا يعني انظر إليه. قال جل وعلا لين بألسنته، قد كان هذا دأبهم، وحتى عندما يدخلون إلى النبي يعني يسلمون عليه بالتحريف يقول السلام عليك يا محمد، والسام هو الموت. ولما سمعتهم عائشة قالت عليكم السام واللعنة يا أبناء الخرز والخنزير، فقال لها النبي يعني مهلا إن الله رفيق يحب الرفق، فقالت ألم تسمع ما قالوا، فقال ولكني رددت عليهم رددت عليهم، قال فقال النبي يقول عليك أو يقول السلام عليك، والسلام هو الحجارة، السلام هو الحجارة، فهي تبديل وتحريف للكلمة، فرق بين السلام اللي هو الأمن والطمأنينة وبين السلام. فهؤلاء هذا دأبهم، ولو أنهم قالوا قال جل وعلا وراعنا، يقولون راعنا ليا بألسنتهم. اللي هو إمالة الكلام وإلواؤه وصرفه عن يعني استقامته، فتبديل حركة الإعراب هذا لي الكلام، يعني تبديل الفتحة بالكسرة وكسرة بضمة ممكن أن تبدل المعنى تماما، ليا بألسنته وطعنا في الدين. يريدون بهذا الطعن، والطعن هو الضرب برمح أو ضرب، يريدون الطعن في الدين، دين الله تبارك وتعالى المنزل. فسب النبي أو قوله عليه كذا أو الدعاء عليه إنما هذا كله طعن في الدين. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأبقى. ولو أنهم يعني هؤلاء اليهود قالوا سمعنا وأطعنا، فإن هذا هو الدين. الدين كلمتان: سمع وطاعة. سمع وطاعة، هذا الدين كله. الله لا يريد من عباده إلا هذا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لأن هذا هو الإسلام، أن تسمع كلام الله تبارك وتعالى، فإن كان خبر تصدقه، وإن كان أمر أو نهي تطيعه، فتقول سمعت وأطعت، كما شهد الله تبارك وتعالى بهذا للمؤمنين، فقال قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطع. فالدين سمع وطاع، تسمع كلام الله وتطيع أمر الله سبحانه وتعالى. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، فسمعوا عن الله تبارك وتعالى وأطاعوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به، واسمع وانظرنا، اسمع لنا يعني يا رسول الله عندما يعرضون أمرهم أو شكاتهم أو اسمع وانظرنا بدل راعنا انظرنا، وهي في نفس المعنى، لكن انظرنا لا هذه كلمة مستقيمة، لا يمكن يعني لا تحرف غير راعنا، فإن راعنا تحتمل الرعاية وتحتمل الرعونة، أما انظرنا لا تحتمل إلا يعني معنى واحد ما يمكن تحريفه معناها، لأنها من النظر. انظرنا يعني انظر إلينا واستمع منا، أو انظرنا بمعنى انتظرنا أن يعني نبين ما عندنا، فهذا كذلك يعني معنى مستقيم في الكلمة، ولا تحمل يعني ذلك المعنى الذي تحمله معنى راعي. قال جل وعلا: لكان خيرا لهم وأقوم، يعني لو أنهم استجابوا لله تبارك وتعالى وكان كلامهم مستقيما ولم يطعنوا في الدين وقالوا القول الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، ولم يعني يتخذوا الألفاظ التي يعني ممكن أن يديرونها بمعاني، معنى يفهمه المستمع ومعنى يريدونه هم، يعني لو أنهم استقاموا على الأمر على هذا النحو لكان خيرا لهم وأقوم. أقوم يعني هذا الأمر المستقيم غير الأمر الموجه، ولكن لعنهم الله بكفرهم. لو أنهم فعلوا هذا لكان خيرا لهم، ولكن لم يفعلوا هذا فلعنهم الله تبارك وتعالى بكفرهم. اللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، وأصل اللعن في لغة العرب هو التبري. العرب كانت إذا كان شخص من القبيلة تكثر جرائمه وجرائره على القبيلة، لأن القبيلة هي متضامنة ومتحدة، وإذا اعتدي على واحد فيهم فيكون الاعتداء على الكل، تقوم معه. فإذا جاء أحد منهم وفعل فعل فاضح لم يحتملوه، أو كان في كل يوم له جرائر عليهم يجيب لهم مصائب مع غيرهم، فيلعنونه. ومعنى يلعنونه يعني ينفوه من قبيلته، ويفعلون هذا في الأسواق، يأتون في الأسواق العامة كأسواق الحج ويقولون: ترى فلان الفلاني هذا منا كذا لا نريده ونحن لعنا وكذا وكذا، فكل ما يجر من إثم على نفسه يصبح هذا خلاص، وقال هذا يصبح طريد هذه القبيلة، تكون لعنته هذه القبيلة، فلا يساكنهم، يخرج من عندهم، ما خلاص تنفصل الرابط التي بينهم وبينه. هذا المعنى يعني في لغة العرب، أما في الشرع فمن لعنه الله تبارك وتعالى فهو الذي فرضه من رحمته، وتخلى الله تبارك وتعالى عن تأييده ونصرته، كما لعن الله تبارك وتعالى إبليس، فإبليس لعين لأنه طريد، قال الله تبارك وتعالى: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فعليه لعنة الله، عليه عذابه وسخطه وإبعاده عن رحمته سبحانه وتعالى. ولكن لعنهم الله بكفرهم، يعني فرضهم سبحانه وتعالى من رحمته وخذلهم وأبعدهم سبحانه وتعالى بكفرهم، يعني بسبب كفرهم، يعني بهذا الكفر وهذه أنواع وألوان من الكفر التي يعني وقعت منهم، كاستبدالهم الضلالة بالهدى وطعنهم في الرسول وإتيانه واللي وتحريف الكلمة عن مواضعه، كل هذه من أنواع كفرهم. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني لا يؤمنون هؤلاء اليهود إلا قليلا. قيل إلا قليلا يعني إلا إيمانا قليلا، أو إلا قليلا يعني قليلا منهم يؤمنون. فعلى المعنى الأول إلا إيمانا قليلا، وهذا لا ينفعهم، كمثلا يؤمنون ببعض الرسالات بنبوة موسى عليه السلام وبنبوة من قبله من الأنبياء ونبوة إبراهيم، وقد يؤمنون بالبعث، ولكن هذا الإيمان القليل كلا إيمان، كلا إيمان، فلا يؤمنون إلا قليلا. هذا بعض ما عندهم من الإيمان، لكن هذا غير نافع لهم مع كفرهم بالله تبارك وتعالى، ويعني صدهم عن سبيله وجحودهم بعثة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. أو فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني إلا قليلا منهم هم الذين يعني يشرح الله تبارك وتعالى صدره للإسلام، وهذا واقع كذلك. فإن اليهود في عصر النبي وبعد عصره لم يؤمن منهم إلا عدد قليل جدا، ففي وقت النبي لم يؤمن عشرة من اليهود، إنما آمن بالنبي أقل من عشرة، ثمانية قيل ثمانية أشخاص أو تسعة فقط هم الذين آمنوا، كعبد الله بن سلام ومخيريق وبعض قلة منهم هم الذين آمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. هذا نداء من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين أوتوا الكتاب، يعني أعطوا الكتاب وهم يدرسونه وتداولوه ورثوه، والكتاب هنا التوراة والإنجيل. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يناديهم الله تبارك وتعالى، وهذا اسم شريف مسمى شريف، لأنه ما دام معاه كتاب الله تبارك وتعالى هذا مسمى شريف، فقال يا أيها الذين أوتوا الكتاب، وهذا كأنه حظ لهم على اتباع ما هو ما يحملونه ما, ما, ما هو مضمن في هذا الكتاب من كلام الله عز وجل. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، آمنوا من معنى التصديق، يعني صدقوا واستجيبوا، تصديق واستجابة في القلب والجوارح، بما نزلنا على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقال نزلنا لأنه ينزل يعني نجوما آيات بعد آيات أو سور بعد سور، مصدقا لما معكم، يصدق في خبره ما عندكم من الأخبار، وهذا من أعظم أدلة الصدق. فإن الدعاء إلى عبادة الله وحده لا شريك له الموجودة في التوراة هو الذي جاء النبي يدعو إليه، والدعاء إلى الصدق والأمانة والاستقامة والعفة والبعد عن الفواحش هو الموجود أيضا في يعني ما جاء في التوراة والإنجيل. فكل الآداب والأخلاق التي جاء بها الدين القديم على موسى وعيسى هو الذي جاء به هذا القرآن الكريم، فما المضمون واحد، المضمون واحد. وكذلك في القصص، فإن القصص الذي قصه الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل جاء القرآن يخص نفس هذه القصص، وهذا من أدلة الصدق، هذا من أدلة صدق النبي، فإن النبي لم يقرأ التوراة والإنجيل فأنى له أن يعلم ما كان من شأن موسى وما كان من شأن إبراهيم وما كان من شأن هؤلاء، ما يعلمون. فإتيانه بهذه وهي موافقة لما عندهم هذا دليل صدقه، ودليل أن هذا من الله تبارك وتعالى، وأن الله هو الذي أخبره بهذه الأخبار. فالقرآن مصدق لما معهم، ولم يأتي بشيء يعني يضاد هذا الدين، فكأن هذه الرسالة هي امتداد لتلك الرسالة. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معهم، نفس الخط ونفس الطريق، صراط الله تبارك وتعالى. فلا حجة عندكم أن تقول والله هذا جاء بدين يخالف ما عندنا، بل هو مصدق لما جاء معهم كما قال النبي نحن الأنبياء أولاد على ديننا واحد، فالدين واحد. وأما الأحكام التي اختلفت إنما هي أحكام في التشريع لمناسبة يعني الوقت والزمان، وأما كل الأسس التي بني عليها الدين فهو أساس واحد، فالعقائد كلها لا خلاف فيها، العقائد كلها لا خلاف فيها، والقصص الواقع هو نفسه يعني هذه القصص، وكل الأخلاق التي جاء بها الدين القديم هو الذي جاء به نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. هذا تهديد من الله تبارك وتعالى لهم أنهم إن لم يؤمنوا بما جاء به هذا الرسول فإن الله يهددهم بأن يطمس هذه الوجوه فيردها على أدبارها. الطمس هو إذهاب المعالم، فنقول مثلا يعني هذه أرض قد طمست معالمها، بمعنى أنها لم يصبح فيها يعني أثر من الآثار التي يهتدى بها. وطمس الوجوه بالمعنى اللفظي يعني أن هذه الوجه إنما يمتاز بوجود العينين فيه ووجود الأنف ووجود الفم، أما إذا طمس الوجه فإنه تمحى هذه المعالم التي فيه فيكون كالقفى، فإن قفى الإنسان ليس فيه معلم من هذه المعالم. من قبل أن نطمس وجوها يعني أن نقفل هذه الأعين ونزيل يعني هذه، وهذا مسخ يعني نمسخ هذه الوجوه فنجعلها كالأقفاء، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يرد الوجه إلى يعني الدبر فيكون وجهه كقفى، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وأصحاب السبت هم أصحاب مدينة أيلة اللي هي على شاطئ البحر، وقد كان يسكنها اليهود، ثم أنهم يعني ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأن جعل يوم السبت وهو اليوم الذي أمروا فيه بأن يسكنوا إلى الراحة والعبادة فقط، ولا يخلطوا يعني هذا اليوم يعني عمل العبادة بعمل آخر من أعمال الدنيا، لا يوقد نار ولا يصنع خبز ولا يذهب واحد منهم إلى حقل ولا عامل إلى عمله، وإنما يعني يجلس هذا اليوم للعبادة فقط، حتى إيقاد النار للطعام ممنون عليه. وقد كانوا هم طلبوا هذا، طلبوا يوما يعني يعبدوا الله تبارك وتعالى فيه وتفرغوا فيه لعبادة الله فقط، ولا يعملوا أي عمل دنيوي فكتب عليه. فاختبرهم الله تبارك وتعالى، اختبر أهل هذه القرية التي يعني كانت حاضرة البحر، كما قال جل وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ومعنى حاضرة البحر يعني مشت البحر، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، الحيتان اللي هي أسماك البحر، تأتيهم يوم سبتهم، سبتهم اللي هو يوم السبت وما يسكنون فيه للعبادة شرعا، وهم صيد أسماك قاعدين على شاطئ البحر شرعا يعني ظاهرة لا تفر منه، ممكن تصاد بتمسك باليد، ويوم لا يثبتون لا تأتي، في غير يوم السبت لا يأتيهم هذا السمك ولا يرونه ويتعبون في صيده. فابتلاهم الله، بين أنه ابتلاهم بهذا، قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فاحتالوا يعني على صيده، يعني لجأوا إلى الحيلة، وهي أن قيل أنهم كانوا يحفرون حفائر في الشاطئ، يعمل مثل يعني الحوض ويعمل له عنق قناة، فالسمك يدخل من هذه القناة ويأتي في هذا الحوض أو البركة الكبير، ثم إذا امتلأ يقوم يقفل فقط، ما يعمل شيء في يوم السبت هذا إلا أنه يقفل يعني هذه القناة أو العنق المؤدي إلى البحر، ثم ينشله في يوم الأحد، إذا جاء يوم الأحد خلاص يقول أنا ما وصلت يوم الأحد، أو أنهم يربون الشباك على هذه الأسماك في يوم السبت ثم لا يسحبونها ويجرونها إلا يوم الأحد. احتالوا على يعني على الصيد على هذا النحو، وقام قامت مجموعة منهم تعظهم وتذكرهم بأن هذا الذي يفعلونه إنما هو تحايل على الأمر، وأنهم قد عملوا، وأن الصيد الحقيقي وقع في يوم السبت ويبقى يوم الأحد فقط شلوه. وأما هم يعني قد حبسوا السمك وصادوه بالفعل، إما صادوه في حفائرهم أو في شباكهم يوم السبت، وهذا وهم منهين عنه. الله يقول: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالت جماعة منهم للذين قاموا بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر: قالوا يا أخي ما لكم وما لهم، هذول الناس الله حليم يدمرهم ويعذبهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذول المثبطين، يعني قام منهم مجموعة مثبطين يثبطون أهل الخير منهم والدعوة ألا يتعرضوا لهؤلاء ويتركوهم حتى يهلكهم الله. فقال هؤلاء الداعون معذرة إلى رب لعلهم يتقون، يعني قالوا: نحن نفعل هذا إعذارا إلى الله، لأن الله أمرنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر فنقول سواء سمع منا أو لم يسمع، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ربما أنه يعني قد يستفيدون من الموعظ. قال جل وعلا: قالوا موعظة، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ثم قال جل وعلا: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فعاقبهم الله تبارك وتعالى بالمسخ، أنهم جعلهم قردة. وقيل أن هذا المسخ القردة هنا ليس يعني إنسان يكون كالقرد، وإنما يكون بالفعل قرد، يعني مسخه الله، مسخهم الله لم يمسخ يعني طبائعهم، وإنما مسخ أجسادهم كذلك، يعني ما مسخ أخلاقهم، قيل أن المسخ هنا مسخ خلق، وإنما مسخ يعني طبيعتهم فحولهم من الإنسان إلى القرد. كما ذكر الله تبارك وتعالى هذا أيضا، فقال: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فالله يهدد هؤلاء اليهود الذين كذبوا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه واشتروا الضلالة وحرفوا الكلام على هذا النحو، قال: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. يطردهم الله تبارك وتعالى من رحمته ويفعل بهم ما فعل يعني ما فعل بأصحاب السبت، وأصحاب السبت هم الذين اعتدوا وتحايلوا على صيد السمك في يوم السبت. وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله مفعولا، لأن الله تبارك وتعالى لا يستطيع أحد أن يرد أمره سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لكم، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذه الآية فيها يعني كثير من المعنى والبحث، ونرجوها إن شاء الله في الأسبوع القادم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وقد ذكرنا أن هذه الآيات نزلت في اليهود وسماهم الله تبارك وتعالى بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، الكتاب المنزل إليهم التوراة، وشراؤهم الضلالة أنهم اختاروا الضلالة على الهدى فالاستبدال، وقد عملوا جهدهم لإضلال المسلمين وإبعادهم عن هذه الرسالة الخاتمة، رسالة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وكانت طرائقهم في هذا الإضلال طرائق كثيرة، يحذر الله تبارك وتعالى منهم، فقال والله أعلم بأعدائكم، يعني عندما حذركم الله بهؤلاء فإنه أعلم منكم بأعدائكم سبحانه وتعالى، وكفى به وليا إذا توكلتم عليه ووليتموه سبحانه وتعالى، وكفى به بالله نصيرا على هؤلاء. ثم قال جل وعلا مبين هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قال من الذين هادوا، ثم وصفهم الله تبارك وتعالى بصفاتهم الذميم، فقال يحرفون الكلم عن مواضعه. عرفنا معاني التحريف وأنه إما تحريف لفظي وإما تحريف معنوي بصرف الألفاظ عن معانيها التي وضعت له. ويقولون، هذا صورة من صور تلبيسهم، سمعنا وعصينا، هذا دينهم الذي دانوا به في وقت الأنبياء وأنبيائهم وبعد أنبيائهم، سمعوا كلام الله تبارك وتعالى وعلموا ما يريد الله، ولكنهم عصوا أمر الله عز وجل. وكذلك يقولون للنبي واسمع غير مسمع، اسمع يعني لنا يا رسول الله، غير مسمع يعني غير مسمع في ظاهر القول أن المستمع منهم يعني غير مسمع كلاما يسيئه، ولكنهم يدعون به غير مسمع، يعني يدعون عليه بالصمم صلى الله عليه وآله وسلم. وراعنة يعنون الرعونة، وفي الظاهر قد يعني يظن من يسمع كلامهم أنهم يقولون راعنة بمعنى ارعنا يعني سمعك أو ارعنا بصرك أو انظر إلينا، ليا بألسنته، لي الكلام لفه وصرفه عن يعني عن استقامته، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، هذا هو طريق المهتدين، أنهم سمعوا كلام الله وأطاعوا. فاسمع وانظرنا بالكلام الواضح البين الذي لا يحتمل معنيين لكان خيرا لهم وأقهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم، يعني إنما فعلوا هذا لأن الله تبارك وتعالى لعنهم بسبب كفرهم. واللعنة لما كانت شر بين الله تبارك وتعالى أنه لم يبدأ به بدءا، وإنما كانت منه عقوبة سبحانه وتعالى، فإن الله لا يبدأ يعني المسيء لا يبدأ بالإساءة ولكنه يعاقب بها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهنا قال الله تبارك وتعالى ولكن لعنهم الله، قال بكفرهم، يعني بسبب كفرهم فإن اللعنة قد أصابتهم، ولعنة الله تبارك وتعالى لهم هي طرده سبحانه وتعالى من رحمته، وعدم توفيقه لهم وهدايته سبحانه وتعالى لهم وإفضاله عليهم، ولكن يعني يصم يعني آذانهم ويعمي أبصارهم سبحانه وتعالى. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون يعني هؤلاء القوم إلا قليل منهم، هم الذين يعني قد يشرح الله تبارك وتعالى قلوبهم للإيمان. وهذا من أعظم أدلة الصدق، فإن اليهود على اختلاف العصور لم يؤمن منهم إلا القليل لهذه الرسالة الخاتمة الواضحة البينة، رسالة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا محذرا هؤلاء يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معهم. عرفنا معنى أنه مصدق لما معهم، الموضوع واحد، فالغيب واحد، الدين واحد، ثم إنه مصدق للأخبار التي عندهم والتي لم يشهدها النبي صلوات الله وسلامه عليه، مصدقا لما معكم في دعوته إلى توحيد الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، ودعوته إلى الأخلاق الفاضلة وإلى الدين القويم. فهذا هو كل ما جاءت به الأنبياء، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، فما دعا إليه موسى هو ما دعا إليه إبراهيم، هو ما دعا إليه نوح قبل ذلك، هو ما دعا إليه محمد صلوات الله وسلامه عليه، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فهذا دين واحد. فقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معه، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، تهديد من الله تبارك وتعالى أن يجعل وجوههم كأقفائهم ليس فيها ملمح، يعني لا تصبح بدون أعين وبدون أنف وبدون بصر، بدون بصر وبدون سمع، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. وقد لعن الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين اعتدوا في السبت بأن جعل منهم قردة وجعلهم الله قردة. فقلنا فلما قال كما قال جل وعلا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كنوا قردة خاسئين. مسخهم الله تبارك وتعالى قردة لما أرادوا أن يعني يتحايلوا على أمر الله تبارك وتعالى فيرموا شباكهم أو يصيدوا سمك حقيقة في يوم السبت ثم ينزعوه من الماء في يوم الأحد. وكان أمر الله مفعولا، أمر الله الكون القدري مفعول، إذا شاء الله تبارك وتعالى أمر وحكم بحكم فإنه يعني لا بد أن يكون. ثم قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا تهديد لهؤلاء اليهود وتعليم للجميع أن الله تبارك وتعالى يعني هناك ذنب لا يغفره لمن مات عليه هو الشرك به سبحانه وتعالى، وأما ما سوى ذلك من الذنوب فإنه مرده إلى رحمة الله تبارك وتعالى، إن شاء يعني عاقب به وإن شاء غفر لصاحبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا حكم الله تبارك وتعالى وهذا حكم لا يتخلف. والشرك بالله تبارك وتعالى قد ذكرنا مرارا أنه أنواع كثيرة وضروب كثيرة، فمن الشرك بالله تبارك وتعالى يعني جعل الند لله سواء الند في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله أو في حقوقه، كل من جعل ند فقد أشرك بالله. ند قال هناك يعني خالق رازق مدبر الكون كالله كما هو مقالة النصارى، فإن النصارى جعلوا عيسى عد لله ومثيل لله ابن لله هو هو، قالوا هو هو يعني أن صفات الرب هي صفات الابن أو صفات الأب عندهم صفات الابن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكل من جعل لله مثيلا في ذاته في أفعاله من خلقه ورزقه وإحيائه وماته فهو مشرك بالله، هذا نوع من الشرك. كذلك من الشرك من يجعل لله تبارك وتعالى كفء وعدل في الحقوق، فالله حقه على عباده سبحانه وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا بشيء، والعبادة لا تكون لأنه هو الخالق وحده الرازق وحده المدبر وحده، ولم يشاركه أحد ولم يعاونه أحد في هذا، فكل المخلوقات هي خلق الله جل، أن كل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى أن يعبده. فمن جعل، والعبادة هذا اسم عام يشمل مفردات كثيرة كالقيام بين يديه الركوع له السجود له دعاؤه الطلب منه الذل له الخضوع له رهبته إجلاله تعظيمه تسبيحه تنزيهه، كل هذه من معاني العبادة. إذا صرف العبد إذا صرف المخلوق شيئا منها لغير الله الخالق فهو مشرك بالله، فمن سجد لغير الله أو ركع لغير الله أو خاف غير الله خوف عبادة أو أحب غير الله حب عبادة كما يحب الله فهو مشرك بالله. فهذا كذلك ضرب من ضروب الشرك، وهذا الضرب تابع للضرب الأول، يعني هذا تابع الأول، لأن كل من اعتقد أن هناك معظم وله شيء من الأمر أو شيء من النهي فعند ذلك هو يقدم له شيء من العبادة، فتقديم العبادة إنما هي رجاء النفع والضر. حقا فيه ناس يعني يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، لكن هم يعتقدون في هذا، يعتقدون في أصنامهم وفي من يعبدونهم يعتقدون فيها أنها تنفع وتضر، فهذا هذا الشرك هذا لا يغفره الله. من مات على شيء من هذا الشرك أي لون من ألوان الشرك فلا يغفره الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ذلك اللي هو الشرك يعني ما دون الشرك فإن أمره إلى الله تبارك وتعالى، ويغفر ما دون ذلك قال لمن يشاء، فعلق الأمر بالمغفرة فيما دون الشرك على مشيئته سبحانه وتعالى، فمن شاء الله تبارك وتعالى أن يغفر له هذا فهذا أمر إليه، ومن شاء أن يعذبه عذبه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مبين لماذا يعني ما هي الشرك، قال ومشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، يعني أصل الشرك كذب أصل الشرك يقوم على الكذب. قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وذلك أن حقيقة الشرك تقوم على الكذب. فمن ادعى مثلا أن هناك إله مع الله يستحق العبادة كذب. الحال أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فالذي خلق الكون كله وأداره نظمه رتبه وأقام كل ذرة في مكانها والله تبارك وتعالى، ولم يشرك الله تبارك وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فلا إله إلا الله حقا وصدقا، ما في إله غير الله، لأنه لا خالق لهذا الكون ولا مبدع له إلا الله. فالله بديع السماوات والأرض، الله خالق كل شيء، كل شيء، فكل شيء إنما خلقه الله تبارك وتعالى. فإذا من قال إن هناك إله يستحق العبادة، ما دام يستحق العبادة إذا له شيء، إذا هو لابد أن يكون خالق أو رازق أو مدبر، وهذا كذب. فكل الشرك يقوم على الكذب، الشرك لا يقوم إلا على الكذب. من فضلك اقلب الشريط. إنما خلقه الله تبارك وتعالى. فإذا من قال إن هناك إله يستحق العبادة، مدام يستحق العبادة إذا له شيء، إذا هو لابد أن يكون خالق أو رازق أو مدبر، وهذا كذب. فكل الشرك يقوم على الكذب، الشرك لا يقوم إلا على الكذب. ولذلك كانت الرسل تقول للذين يعبدون غير الله يقولون لهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن هي إلا أسماء. أن تسموا إله، تسموا إله، عندما تسمى الشمس الإلهة كذب، هي ليست إلهة بل هي مخلوق مربوب تسير بأمر خالقها سبحانه وتعالى، وليس لها من أمر شيء، ولا تملك نفسها شيء، ونفعها لغيرها بالنفع الذي وضعه الله تبارك وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن كان جاك نفع من الشمس ما بذاتها فعلت هذا، إنما ينبغي أن يرد الشكر إلى من أقامها سبحانه وتعالى. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهم سموا الشمس، سموها الإلهة، لكنها في الحقيقة ليست إله، وهي إن سئلت لا ترضى بهذا. وكذلك لما جعلوا أصنامهم سموها، هم سموها، لكن هي في ذاتها ليست آلهة، كما قال لهم الله تبارك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الذي يحصب به ووضع في جهنم كيف يكون إله؟ الإله لابد أن يمتنع، يمتنع بذاته من غيره. فالإله لابد أن يكون مالك متصرف. فالله يقول لهم إنكم أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. لو كان إله يكون ممتنع، يمتنع عن غير يضره، لأنه عنده القوة والمنعة والقهر، كيف يقهر؟ كيف يكون إله ويقهر؟ إله يلقى في النار، ما يصير، ما يمكن. فالله قال لهم ولو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. كل من العابد والمعبود، من العابد هذا الذي عبد غير الله، وهذا المعبود الذي عبد من دون الله، كل في جهنم، كما قال النبي الشمس والقمر يعني ثوران عقيران في جهنم، ثور حجر يعني، حجران معقوران في جهنم. فهم وما يعبدونهم، من كان يعبد الشمس تأخذهم الشمس وتروح لهم جهنم، ومن كان يعبد القمر يتلبس يوم القيامة يأتيه القمر فيتمسك به يروح به جهنم، ومن كان يعبد هذه الطواغيت وهذه الأصنام تأخذهم طواغيتهم أصنام يتمسكون بها ثم تكون في جهنم. فقول الله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كذاب. كذب فرية. طبعا صدق نفسه الأول دائما هؤلاء يفتون فرية، ثم بعدين مع الممارسة والممارسة والطويلة ومصدق نفسه بعدين ونمشي في هذا وخلاص. قال الملأ منهم أن اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، فتصبح القضية قضية معتقد وقضية عزة وقضية أنا، فتصبح عنده من الأشياء الراسخة العقائد الراسخة، لكن في أساسها كذب. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والفرية الكذب. ثم قال جل وعلا مبين حقائقها، ده طبعا هذا الكلام تهديد لليهود وغيرهم، لأن أساس عملهم هو الشرك بالله تبارك الله، أساس فعلهم هو أنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى وعصوه على هذا النحو. قال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم ترى يعني علمت يا محمد صلوات السلام عليه إلى الذين يزكون أنفسهم، هؤلاء اليهود. أصل الزكاة هي الطهارة والنماء في لغة العرب، ونقول هذه رائحة زكية يعني أنها طيبة طاهرة نظيفة، ونقول نفس زكية يعني أنها بعيدة عن كل ما يدنس النفس من الغش والشح والأخلاق الرديئة، بل تتصف بالأخلاق الطيبة، فكل نفس تتصف بالأخلاق الطيبة يصير نفس زكية. والدين جاء لزكاة النفوس، الدين جاء لزكاة النفوس لأن الدين يأمر باتباع الحق وبالصدق وبالأمانة ومكارم الأخلاق، كما قال النبي إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالإسلام رسالة أخلاقية جاءت لتزكية النفوس وتطهيرها. من هذا المعنى التزكية إنما يزكيها الله، الذي يزكي الأنفس هو الله تبارك وتعالى، بل الله يزكي من يشاء. وتأتي التزكية بمعنى النسبة، أن ينسب الطهارة إلى ذات اللي هو القول الادعاء. ففي تزكية على الحقيقة، تزكي إنسان بمعنى أن يعني يطهر، كما قال النبي يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أو أن يوصف إنسان نقول الإنسان هذا مؤمن وهذا طيب وهذا طاهر وهذا على الصفة وهذا أليم. ألم ترى الذين يزكون أنفسهم، بين هنا اليهود، وتزكيتهم لأنفسهم ليس أنهم يسيرون في ما يطهر نفوسهم، وإنما يزكون أنفسهم يعني يدعون ادعاء طويلة أنهم أهل الله وأحباؤه وشعبه المختار، وأن الجنة خالصة لهم من دون الله. ودعاوى اليهود عريضة عريضة في تزكيتهم لأنفسهم، فأولا يقولون نحن شعب الله المختار وأمته الفريدة، والله لنا من دون يعني اختارنا من دون العباد ومن دون الخلق لنكون أهله وعباده فقط، ولم يمتن على أحد بالدين إلا نحن، وحرم الباقين ليكونوا خدم لنا، وأن الجنة لنا من دون الناس ولا يدخلها غيرنا، وأنه مهما عصوا الله تبارك وتعالى من معصية فإنهم لا يعذبون إلا أيام معدودة في النار، كما قال تبارك وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فهذا من زكاتهم لأنفسهم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وكذلك قال الله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ما أحد يدخل الجنة إلا، طبعا اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا يهودي، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا نصراني، فهذا من تزكيتهم أنفسهم. وطبعا مع تزكيتهم لأنفسهم حكمهم بالضلال وبالكفر وبالمروق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دينه، وأنه خارج عن هذا المعنى وأنهم ليسوا من أهل الجنة بل هم كفار ومن أهل النار. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بكل هذه الدعاوى الباطلة؟ قال جل وعلا: بل الله يزكي من يشاء. يزكي على الحقيقة ويثني عليه سبحانه وتعالى. بل الله يزكي من يشاء، الله تبارك وتعالى يطهر من يشاء، فالهدى هداه سبحانه وتعالى. قل إن الهدى هدى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن شاء الله تبارك وتعالى هدايته هداه، ومن شاء إضلاله أضل. وكذلك الذي يعلم من هو على الهدى الرب تبارك وتعالى، فتزكيته هي التزكية. فمن شهد الله تبارك له الله عز وجل بأنه على الهدى فهذه الشهادة. قل إن الهدى هدى الله، بل الله يزكي من يشاء، يزكيه بأن يطهره، وكذلك يزكيه بأن يعني يثني عليه ويحكم له بأنه من أهل الإيمان، كما شهد الله تبارك وتعالى رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ومن كان معه أنهم على الهدى وعلى الطريق المستقيم، كقول الله النبي صلوات الله وسلامه: إنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. وقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. والآيات كثيرة في الثناء وفي تزكية هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وتزكية هذه الطائفة التي جمعها الله تبارك وتعالى على الهدى وجعلها أمة عظيمة لهذا النبي الكريم. ومن أعظم ما ذكر الله به هذه الأمة قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بل الله يزكي من يشاء، يزكيه يطهره ويهديه ويوفقه، وكذلك يزكيه بأن يثني عليه ويشهد لأنه هو على الهدى وعلى الحق. فمن كتب الله زكاته فهذا هو المزكي. ولذلك قال الله اليهود والنصارى لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال جل وعلا: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا شهادة من الله أن الجنة خالصة لكم من دون الناس، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا البرهان على هذا، يعني هاتوا الحجة من الله تبارك وتعالى أن الجنة لكم وحدكم. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. لا يظلم الله تبارك وتعالى أحد الفتيل. الفتيل هو ما تفتله بين يديك من حبل أو غيره، أو قيل الفتيل هو هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الخيط الذي يكون في بطن النواة، وهذا يقال الفتيل لحقارته وقلته وصغره. فإن هذا الشيء الصغير إذا كان لك من الخير عند الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل لا يظلم ولا يخفيه، بل يأجرك عليه ويحاسبك عليه سبحانه وتعالى. ولا يظلمون فتيل. والمعنى أنكم أيها اليهود وإن ادعيتم أنكم أبناء الله وأحباؤه وأن الجنة لكم وأن أعمالكم هي الأعمال ودينكم هي الدين، فإن الذي يزكي هو الله تبارك وتعالى. وإن كان لكم عمل صالح فإن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحد عمله ولو فتيل. لو كان فتيلا من الخير فإن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، لا فتيلا ولا نقيرا سبحانه وتعالى. ولا يظلمون فتيلا. وهذه الآية وإن كانت يعني فيها في اليهود والنصارى إلا أن المعنى عام، فالعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن قول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ليس لليهود فقط والنصارى بل لكل أحد، فكل من أشرك بالله تبارك وتعالى من أي أمة فإن الله جل وعلا لا يغفر له، كما قال الله تبارك وتعالى رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا خطاب موجه لكل أحد، فكل من أشرك بالله حتى لو كان رسول هو كذلك يعني داخل فيها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. فهذه كذلك من يزكي نفسه داخل في هذا. فلو قال ناس نحن كذلك أمة محمد ونحن أهل الجنة والجنة خالصة لنا من دون الله وأن كذلك، بل الله يزكي من يشاء، كما قال الله تبارك وتعالى للمؤمنين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. ليس بأمانيكم يعني ليس الحساب عند الله تبارك وتعالى بأمانيكم، يعني ما تتمنونه وما تكتبونه لأنفسكم، لأن الأمنية هي تأتي من الكتاب أو التمني. ليس بأمانيكم يعني الجنة والمغفرة والدرجات، ولا بأماني أهل الكتاب اليهود والنصارى. قال جل وعلا من يعمل سوءا يجزى به، يعني من يعمل سوءا من يهودي أو نصراني أو مسلم يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا وناصرا. فمن زكى نفسه كذلك فهو داخل فيها، سواء كان من يعني هذا في اليهود أو في النصارى أو في المسلمين، بل الله يزكي من يشاء. ولذلك كان ابن مسعود كان لما واحد قال أنا مؤمن قال إذن فقل إنك من أهل الجنة، ما دام أنت مؤمن قل خلاص إنك من أهل الجنة، لأن خلاص إذا كنت مؤمن دي. وكان يقول من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار. فإن هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، هذا أمر من أمور الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك. الله هو المطلع على القلوب وعلى الخفايا، وهو الذي يعلم يعني من المهتدي على الحقيقة. فهذا الأمر يجب يعني إسناده إلى الله تبارك وتعالى وجعله، لأن المطلع على حقيقة القلوب والمطلع على حقيقة الدين هو الرب جل وعلا. أما يقول إنسان أنا مؤمن وأنا صالح وأنا كذا وأنا كذا، فهذا كذلك، فهذا من تزكية النفس. والله تبارك وتعالى لا يقبل أن أحد يزكي نفسه، بل يترك هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمنا فتيلا. الله ما حيظلمك شيء. لذلك لما جاء الأعراب إلى النبي فقالوا يا محمد آمنا آمنا، ماذا رد الله عليهم؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. إن أطعتم الله ورسوله فإن الله لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. فهل الله سيكتب لكم الأجر المثوبة إذا قلت أنا آمنت؟ ثم الله أعلم، الله أعلم بك. فلا تقول صليت وزكيت وفعلت وجاهدت وفعلت، هذا اتركه لله تبارك وتعالى، لأن الله يعلم يعني من الذي المصلي على الحقيقة ومن المزكي على الحقيقة ومن المتصدق على الحقيقة ومن المجاهد على الحقيقة ومن الحقيقة، هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. فلا يجوز للمؤمن أن يزكي نفسه بشيء، وإنما يجعل هذا إلى الله تبارك وتعالى، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الله ما حيظلمك شيء. إن كنت من أهل يعني أي شيء من هذه الأشياء، عبادة أو جهاد في سبيل الله أو أي فضيلة من هذه الفضائل، فإن الله لن يعني يمنع عنك أجر هذه الفضيلة، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. قال جل وعلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر يعجب الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من فعل هؤلاء اليهود المدعين الكاذبين، وأنهم يفترون على الله الكذب في هذه الادعاءات الكثيرة الباطلة، أنهم شعبه المختار وأنهم أمته وأن الجنة خالصة لهم من دون الناس وأن الله لا يعذبهم إلا بذنوبهم إلا أيام قليلة في النار ثم يدخلهم الجنة ونحو ذلك من هذه الادعاءات الكاذب. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. يكفيهم هذا، يعني لو لم يكن لهم من إثم إلا هذا إلا ادعاءاتهم الكاذبة فهذا يكفي، يكفيهم لدخول النار وحلول غضب الله وسخطه عليه، وكفى به اسما مبينا اسما بينا واضحا أن يدعوا هذه الادعاءات الكاذبة التي لا برهان لهم يعني عليها من الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى كذلك معجبا رسوله من حال هؤلاء اليهود، قال ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني أنهم علموا شيئا من الكتاب المنزل على رسولهم وهو التوراة، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت قيل الجبت معنى السحر، وقيل الجبت أصله كلمة يعني حبشية معنى الجبت، وهو يعني الظلم والفسق وشرك بالله تبارك وتعالى. وأما الطاغوت فهو صيغة مبالغة من الطغيان، من الطغيان طغى فهو طاغية، ثم إذا زال طغيانه فهو طاغوت. وقد فسر الطاغوت بأنه ما جاوز به العبد يعني حده من متبوع أو معبود. فالأصنام طواغيت، فالأصنام طواغيت، وكل من دعا إلى عبادة نفسه فهو طاغوت لأنه قد جاوز حده. وقد بين الله تبارك وتعالى في ما أنزله بشأن اليهود أنهم عبدوا هذه الطواغيت، فقال تبارك وتعالى قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت يعني عباد للطواغيت، سواء كان هؤلاء الطواغيت هم يعني سارتهم وكبراءهم الذين أضلوهم كما قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فبعض هؤلاء الرهبان والأحبار قد شرعوا لهم تشريعات من عند أنفسهم مخالفين بها أمر الله تبارك وتعالى وأمروهم أن يطيعون فيها، فهم طواغيت بهذا. أما من عبد وهو غير راض فهو ليس بطاغوت، كما أخبر الله تبارك وتعالى أن هناك من يعني الصالحين ومن خلق الله تبارك وتعالى المكرمين من عبد وهو لا يرضى هذه العبادة كالملائكة، فالملائكة عبدوا من دون الله وبعض الرسل وعيسى بن مريم عليه السلام. فهؤلاء إنما الطاغوت هو الذي عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راض، فكل من عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة أو دعا الناس إلى عبادة ربه إلى عبادة نفسه فهو طاغوت. أما من فسر الجبت بالسحر فهذا يعني مأخوذ من أن هذا شأن اليهود، فإنهم تركوا يعني العلم المنزل إليهم في التوراة والإنجيل واتبعوها كما قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا يعني فيما أنزل إليهم لمن اشتراه لمن أخذ السحر وترك الدين ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فهؤلاء يؤمنون بالجبت السحر وبالطاغوت لهذا الذي عبد من دون الله تبارك وتعالى من مرؤوس أو متبوع، فقد نصبوا بعض يعني شيوخهم وبعض ملوكهم أرباب لهم وكذلك عبدوا غير الله تبارك وتعالى. ويقولون مع هذا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فهذا كذلك من شهاداتهم الباطلة وافترائهم الباطل. يقول هؤلاء اليهود للذين كفروا من مشرك العرب هؤلاء، والإشارة إليهم بصيغة القريب مما دل على أنهم يعلمونهم ويعلمون حقيقة دينهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قيل هذا نزل في شأن كعب بن الأشرف ومجموعة من اليهود ذهبوا إلى قريش يستحثونهم على قتال النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم بعض كبراء قريش: أنتم أهل كتاب وأنتم أعلم بنا، أدين الذي نحن عليه خير أم دين هذا الصنبور المفارق لقومه؟ ويعنون بالصنبور محمد بن عبد الله صلوات الله وسلم رسول الله، أو قالوا هذا الصنبور الأبتر، والأبتر يعني الذي لا عقب له. والصنبور، أصل الصنبور هو الجزء من النخل الذي يخرج منها في الجذع وليس له يعني جذر في الأرض، وهذا الصنبور لا فائدة منه لأنه محمل يعني محمول على النخلة ثم مصيره إلى القلع والبتر. فسموا النبي بهذا أنه يعني لا أصل له، فليس له أصل في التربة، ليس له إخوة وليس له كذا، وإنما هو منقطع من قومه كما يقطع هذا الصنبور من النخل. فقالوا: نحن خير أم هذا؟ فقال لهم: هؤلاء شاهدون شهادة باطل، دينكم خير من دين. قالوا لهؤلاء المشركين: دينكم أنتم، يسألون المشركين العرب، خير من دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحال أن الله تبارك وتعالى أنزل في كتابهم صفة هذا النبي، ويعلمون أنه رسول الله حقا وصدقا، موقنون بهذا في قلوبهم. وهذا عبد الله بن سلام يقول: والله يا رسول الله إني يعني لا أعلمك أكثر من ابنك. وقال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتبون الحق وهم يعلمون. وهذا في حديث صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، تقول يعني: كنت محببة إلى يعني أبي وعمي، ولما يعني سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بقباء يقول ذهب إليه أول النهار ثم لم يرجع إلا عشية، ورجع منكسرين. يقول: فأتيت لما هي طفلة، تقول: فالله ما أبها لي، ما كان العهد إنهم يعني إذا رأوها وهي طفلة صغيرة يحملوها أبوها وعمها، ويعني كما يفعل يعني الأب والعم يعني بمن يحبه من أبنائه. يقول: ثم سمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ فقال: إيه والله هو. قال: فما شأنك به؟ يعني ماذا ستصنع معه؟ يعني أهو هو رسول الله الموجود في عندنا في التوراة؟ قال: فما شأنك به؟ فقال: والله عداوته والله ما بقيت، عداوته والله ما بقيت، شأني به إني أعادي هذا الرسول ما بقيت. فهؤلاء شاهد اليهود علموا أن النبي هو رسول الله حقا وصدقا، ولكنهم أضمروا عداوته وأضمروا حربه، ما بقوا على ما بقيت فيهم قطر دم. فشهدوا هذه الشهادة الباطلة وقالوا لمشرك العرب، قالوا لهم: دينكم خير من دين. ويقولون للذين كفروا هؤلاء، والتعبير هنا بهؤلاء ذو القريب، لأن في هؤلاء وأولئك، فهؤلاء معناه أنهم عرفوهم، معناه أنهم عرفوهم، فالقريب معلوم، ما قالوا أولئك. ويقولون الذين كفروا هؤلاء، يعني هؤلاء الكفار، أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، أولئك، وهنا بالإشارة بالبعيد دليل على أن الله عز وجل أبعدهم، أولئك البعداء الذين لعنهم الله، أولئك اليهود البعداء الذين لعنهم الله بكل هذه الجرائم ومن هذه الشهادة الباطلة التي شهدوا بها. ولعنهم الله، طردهم من رحمته وأصمهم وأعمى قلوبهم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وقالوا قلوبنا غلف، يعني أنها مغلفة لا تدخلها الهداية. قال جل وعلا: بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، يعني من لعنه الله تبارك وتعالى فأصمه وأعمى بصره وجعل على قلبه غشاوة على هذا النحو، فهذا لا نصير له، لا أحد ينصره من دون الله تبارك وتعالى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال جل وعلا: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. هذا إضراب. أم لهم نصيب من الملك، يعني هل لهم نصيب من ملك الله تبارك وتعالى؟ والملك، ملك الله تبارك وتعالى، يشمل يعني الملك الحسي والمعنوي، ملك السماوات والأرض، وكذلك الملك المعنوي من الرفعة ومن السيادة ومن العزة ومن المكانة والتمكين، فكل كل معاني الملك. أم لهم نصيب من الملك مع الله تبارك وتعالى، فهم يعطون، لهم العطاء ولهم المنع، وإذا أرادوا أن يهتدي هذا فيهتدي، أو يضل هذا فيضل، أو يعز هذا فيعز، أو يذل هذا فيذل، فليس لهم شيء من الملك الحسي وكذلك التصريف، بل كله لله تبارك وتعالى. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لو كان لهم شيء هؤلاء اليهود وهم أهل بخل وأهل انغلاق على أنفسهم، فإنهم لا يعطون غيرهم نقيرا. النقير هي ما يأخذه الطائر بمنقاره، وهذا الطائر إيش يأخذ بمنقاره؟ يأخذ حبة، نصف حبة، هذه يعني حتى ولا هذا الشيء الصغير اللي هي نقرة عصفور ما ينقره وأخذه بمنقاره، فهذا ما يعطوه الناس من شدة بخلهم. ولذلك اليهود لما جاءتهم هذه الرسالة جمدوا عليها وقالوا هذا الهدى إنما هو في بني إسرائيل خاصة، مش حتى في بني إسرائيل، يعني المخصوصين، بل كذلك يعني خصوا ناسا منهم، يعني بني إسرائيل هم أولاد يعقوب فقط وإخوة يعقوب، وهم أشقاء يعقوب كعيسو، فإنهم قالوا إنهم لا, لا, لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من هذه الهداية. أما من بعد هذا من أبناء إبراهيم من إسماعيل، وهم فرع من إبراهيم الذي ينتسبون إليه، فقد حاربوهم وحسدوهم أشد الحسد. فالناس هنا فإذا لا يؤتون الناس يعني غيرهم، يعني كل خارج عن بني إسرائيل، فإنهم لا يتمنون أن لو كان لهم شيء من الملك من عطاء الله تبارك وتعالى فإنهم لا يعطونه هذا الجزء الصغير. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لو كان الله تبارك وتعالى جعل لهم يعني أمر هذه الهداية، والهداية هي طريق يعني طريق الملك وطريق العز والتمكين، كما قال تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا يعني لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا. ثم قال جل وعلا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، بمعنى بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني هذا حالهم أنهم أهل حسد ولا يريدون أن يتفضل الله تبارك وتعالى بخير إلا عليهم وحدهم، ولا يريدون أن هذا الخير يتجاوزهم لغيرهم. أم يحسدون الناس، والناس هنا هم هو رسول الله تبارك وتعالى وأهل الإيمان الذين آمنوا به، على ما آتاهم الله من فضله. وقد آتى الله تبارك وتعالى هذه الأمة شيء عظيم من فضله، واليهود حسدوا هذه الأمة على الصغير والكبير، على الهداية العظيمة وهي بعثة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهذا الهدى والخير العميم وما يأتي بعده، وعلى كل جزئية من جزئيات الدين، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. فلما نزلت التحية من الله تبارك وتعالى أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليهود ماتوا غما وحسدا لهذه التحية لما تتضمنه هذه التحية من معاني الخير ومن الألفة والمحبة بين المسلمين، وكذلك آمين استجب يا رب بعد الفاتحة لما تحمله هذه الكلمة كذلك من الخير العميم، لأن هذا التأمين فيه يعني فضل عظيم من الله تبارك وتعالى أنه استجب يا رب هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحسدهم على هذه الأمور دليل على علمهم حتى بالدقائق وين الخير موجود، فهم يعلمون وين الخير موجود، ولذلك هذا دأبهم، فهم أهل علم بالأمور وأهل عمى وصد عن سبيل الله وعناد فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله لعنهم على هذا، فيرون الحق فيعرفونه تماما ويعرفون دقائق الأمور وحقائق الدين، ولكنهم يعني بسبب حسدهم وديت يعني لعنهم الله تبارك وتعالى، جاوزوا هذا الحق وتركوه، كما هو شأن في إبليس سبحان الله. يعني إبليس يعني كان من أهل العلم، من أهل البصيرة في الملأ الأعلى ومع الملائكة وعابد لله تبارك وتعالى، ولكن شوف الحسد أعماه. لما رأى أن الله تبارك وتعالى فضل آدم بما فضله له، فضله به وأسجد له كل هؤلاء الملائكة، فلما حسده سار في إهلاك نفسه وإهلاك هذا يسعى في إهلاك آدم وذريته، وهو يعلم يقينا أن الذي يسعى فيه مآله لجهنم. يعني أليس إبليس يعلم بأن مآل هذا الأمر الذي يصير فيه جهنم والعذاب والإهانة؟ يعلم هذا، ولكنه سار فيه بجده وجهده ونشاطه وخيله ورجله، وهو عارف المصير وهو يعلم المصير. وكذلك هؤلاء اليهود علموا أن هذا الدين حق، وهذا محمد بن عبد الله، وهذا طريقه، وهذا هو طريق العزة وطريق التمكين وطريق أجل، وأنه سيفتح الأرض، وأن الله أعطاه هذه الكنوز، وأن الفلاح في, في, في, في ركابه في الدنيا والآخرة. ولكن لأنهم حسدوا، شلون تيجي الرسالة؟ لماذا تأتي الرسالة عند هؤلاء ولا تأتي عندنا؟ لما حسدوا كفروا وعاندوا وشاقوا وساروا في حربه ليلا ونهارا، وهم يعلمون أن مآل هذا إلى النار وإلى الجحيم وإلى الخسارة، ولكن ساروا فيه. وهذا من أعظم الأدلة على أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، وإلا فهؤلاء ما ضلوا عن عبد. فالله سبحانه وتعالى يقول: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. هذا داؤهم، هذا داؤهم، وداء الحسد هو أكبر سبب للضلال، أعظم وأكثر من ضلوا إنما بهذا الداء. هذه بدايته، يحسد أهل الخير فيتخذ السبيل غير سبيله، وهذا هو سبب البغي وسبب الفرقة وسبب الخلاف في الدين، كله يأتي من هذا الباب. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بين الله تبارك وتعالى أعظم فضل ينزله سبحانه وتعالى على عباده، فبين أن من أعظم أفضاله جل وعلا ما تفضل به على آل إبراهيم وأهله أولاده وأتباعه ذريته الذين جعل الله تبارك وتعالى فيهم الكتاب والنبوة، فإن إبراهيم قد رفعه الله تبارك وتعالى، رفع الله عز وجل منزلته في الدنيا والآخرة، فأولا اتخذه الله تبارك وتعالى خليلا كما قال جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وجعله إمام يقتدى به كل من جاء بعده فيقتدي به ويسير على سنته، كما قال تبارك وتعالى: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. وقال جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يعلم أحد الظالمين. فجعله الله تبارك وتعالى إماما، يعني علما وقائدا وأمة يهتدى به ويهتدي به كل من جاء من بعده من الأنبياء والمرسلين. وجعل الله تبارك وتعالى له الذكر العظيم في الآخرين كما قال: وجعل لي لسان صدق في الآخرين. فكل نبي جاء بعده إنما أثنى عليه، وما زلنا نحن المسلمين، وإلى آخر مسلم يكون يثني على إبراهيم ويقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا شيء عظيم، هذا ما أعطاه الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، وما أعطاه في الآخرة أعظم وأكبر. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، ومن آل إبراهيم طبعا موسى، وعيسى كذلك من آل إبراهيم، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه من آل إبراهيم، وآتيناهم ملكا عظيما. الملك المعنوي هذا ملك الدين والهداية، هذا أعظم ملك، أعظم ملك، وهذا أعظم من الملك الحسي. وكذلك أعطاهم الله تبارك وتعالى الملك الحسي اللي هو ملك الأرض والتصريف فيها، وهذا تابع كذلك للملك، يعني ملك الدين. فملك الدين أعظم الملك، وآتيناهم ملكا عظيما. ومن علم معنى ملك الدين هذا الملك فإنه يستصغر الملك الآخر اللي هو الملك الدنيوي والتصريف في الدنيا. وفيه كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية لأنه كان في آخر ما اتهم به أنه اتهم بأنه يسعى إلى الحكم والسلطان، فقال لذلك السلطان، قال له والله إن ملكك كله عندي لا يسوي شربة ماء، قال له ملكك كله هذا ما يسوي عندي شربة ماء، وإنما يسعى إلى الملك الأكبر، الملك الأكبر والأعظم هو ملك الدين، وهؤلاء هم الذين يورثهم الله تبارك وتعالى الملك الحقيقي ملك الجنة، كما قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا الملك الحقيقي، هذا هو الملك الحقيقي، وراثة الفردوس هذا الملك الحقيقي. وقد جاء في الحديث أن أدنى أهل الجنة منزلة يقول له الله تبارك وتعالى ألا يسرك أن يكون لك مثل الأرض وعشرة أمثالها، وفي الحديث الآخر أن يكون لك مثل ملك من ملوك الأرض وعشرة أمثالها، أعظم ملك في الأرض وعشرة أمثالها، هذا آخر واحد، هذا آخر من يكون من أهل الجنة، فهو يملك ملك الأرض كلها وعشرة أمثالها، فهذا الملك الحقيقي، فهذا هو الملك الحقيقي ملك الجنة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الكتب المنزلة على آل إبراهيم، إبراهيم نزلت عليه الصحف، في ذلك في صحف إبراهيم وموسى، وكذلك على موسى التوراة وداود وهو من آل إبراهيم الزبور، وعلى عيسى الإنجيل، وعلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو من آل إبراهيم الكتاب الخاتم القرآن. والحكمة هي العلم الذي يضعون به الأمور في نصابها، سنة صحيحة. وآتيناهم ملكا عظيما في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، سواء كان هذا الملك ملك الدين وكذلك ملك الدنيا، فقد ملك بعض آل إبراهيم كما كان لسليمان ملك عظيم ممتد من بيت المقدس وإلى سبأ في آخر الدنيا. ولما سمع أن هناك في في في في أقصى اليمن ملكة أوتيت عرش عظيم وهي قومها يعبدون الشمس من دون الله، يعني هددها وبجيش أوله عندها وآخره عندها، وقال للهدهد الذي بلغه، قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ولما جاء هذا التهديد وأرسلت جاء هذا التهديد، لم تجد بدا من أن تذعن وأن تذهب هي وقومها أسرى مذعنين في حكم سليمان، وجاءت هي وقومها إليه وهي كانت في أقصى الأرض. فهذا من الملك العظيم كذلك الدنيوي الذي ملك الله تبارك وتعالى به هؤلاء. وأما ملك نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فإن الله تبارك وتعالى قد أعطاه مفاتيح كنوز الأرض ومقاليد هذه الأرض صلوات الله وسلامه عليه، وهذه أمته بلغت مشرق الأرض ومغربها، وفي آخر الزمان كذلك لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز يعز الله به الإسلام وأهله، وبذل ذليل يذل الله تبارك وتعالى به الكفر وأهله. فهذه أمة العزة والتمكين. وآتيناهم ملكا عظيما. قال جل وعلا فمنهم من آل إبراهيم من آمن به ومنهم من صد عنه. منهم من آمن بهذا الملك في الدين اللي هو ملك الدين والهداية وما يورثه بعد ذلك من ملك الآخرة، وكذلك الملك والتصريف في هذه الدنيا، ومنهم من صد عنه، ومنهم من ترك هذا الدين وابتعد عنه ولم يرفع به رأسا وكفى بجهنم السعير. وهؤلاء الذين صدوا عن هذا الدين، صد تأتي لازمة وتأتي متعدية، فنقول صد عن الخير يعني بنفسه، ونقول صد غيره عن الخير يكون متعدي هنا يعني منع غيره عن الخير، فهذا الفعل يأتي لازما ومتعدي. فمنهم ومنهم من صد عنه، صد عنه بنفسه وصد غيره عنه، والصد هو المنع والصرف. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، قال جل وعلا وكفى بجهنم السعير، وهذا تهديد، هذا تهديد، والسعير هو الاشتعال، يعني كفى بها نارا مشتعلة، بمعنى أنه يعني أنها تكفي من يصلاها عذابا وذلا وحقارة، كفى بها سعير، يعني ما في شيء أصعب، لا شيء أصعب ولا أكبر من هذا، تكفيها عذاب. وكفى بجهنم سعيرا يعني لهؤلاء الذين صدوا عن سبيله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والآية التي بعدها تبين المقابلة. هذا نرجعه إن شاء الله إلى الدرس القادم، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.